الحمد لله الذي يفيض على عباده بالخير ويمنحهم مواسم للتزود للآخرة لتصفو فيها الأرواح وتستشعر قربها من رحيمها، مراتع خصبة لإثقال موازين الأعمال. يقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ياه، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أفلا تجودين يا نفس بوقتك لتبلغين محبة الكريم المنان؟ وعد الإله المحقق لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صوت سماوي يعمر الأرض تقصده الأفئدة من كل الفجاج حبا ورغبة. نعم الرحلة الإيمانية للوقوف على المشاعر المقدسة تحللا من أدران النفس وأعباء الدنيا، سبعا حول البيت طوافا، والقلب متعلق والفكر راجي. آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم سرعان ما تتنحى الأيام عن جبين الشهر ليطل علينا التاسع، يوم العتق الأكبر عرفة، الحج عرفة، يوم تزف الرحمات ويتباهى الملك الكريم بعباده في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، موقف تتجلى فيه لذة الذلة والانكسار وحلاوة المناجاة، على صعيد واحد، ببياض واحد، بمبتدأ واحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى تتوارى شمس ذاك اليوم غروبا. تنطلق الأنوار زمرا زمرا بعد أن هنأت المسامع بمنادي الرحمة: انطلقوا مغفورا لكم. خشعت قلوبها وأخبتت لربها، ولهجت ألسنتها راغبة طامعة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا يا روح هذا القرب من الحبيب الرحيم، من في الأرض أكمل منك فرحا بعيد القبول ورحمة العزيز الغفور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ها هي العشر يا طالبا باب الرحيم، راجيا جنة ونعيم، فسخر خطوك الدؤوب لفرحة اللقيا عند أبواب المعطي الكريم. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي، كن واعيا لتفسر، كن داعيا متبحرا، تبصر للقلب حتى يبصر.